لا إيه بعد النية الحول. نعم. إذا كان السائمة مرض التجارة نعم. لا بس الغالب أن السائمة لو ترى أكثر الحول يمكن تكون سائمة وتكون عروض التجارة، فإذا حال عليها الحول وهي ما بيعت يزكيها زكاة الصوم، وإن بيعت قبل تمام الحول قبل تمام، لكن الصوم له حول وعروض التجارة له حول. إن كان الصوم مثل بدأ قبل أن ينويها للتجارة فإنه يزكيها زكاة الصوم، وإذا تم حول العروض زكاها زكاة العروض، هذا إذا مضى سنة ولم يبعها. نعم. أحسن الله إليك. ها؟ لا واحدة منها، واحدة منها. نعم نعم واحدة منها إذا كان عنده شات يعني من الإبل قصدك. إيه نعم بعد هذا إما أن يشتري وإما أن تقوم. نعم. قال عفى الله عنك: وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة. نعم. أول نصاب الإبل خمس، إذا كان عنده خمس من الإبل ورعت أكثر الحول وتم الحول فيها شاة، فإن كانت أربع فليس فيها الزكاة، لا بد تكون خمس. نعم فأكثر. نعم. قال عفى الله عنك: وفي عشر شاتان. نعم. العشر من الإبل إذا رعت أكثر الحول فيها شاتان. نعم. أحسن الله لك. وفي خمسة عشرة ثلاث شياه. نعم. وفي عشرين أربع شياه. نعم. وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل. نعم. أربع عشرين فيها أربع شياه، وإذا بقى خمس وعشرين فيها بنت مخاض، لأن فيها بنت مخاض من الإبل، يعني من الإبل. الآن صارت الزكاة في نفس في نتاج الإبل، في الأول خمس والعشر وخمسة والعشرين شياه، ثم خمسة وعشرين بنت مخاض. نعم. قالوا بنت مخاض تكلم عليها. قال المخاض على عفى الله عنك ألم الولادة. قال عفى الله عنك المخاض ألم الولادة. والنسخة الثانية. نعم. إيه معروف هي التي لها تم لها سنة، لكن تسميت المخاض لأن إيش ألم قال والمخاض ألم الولادة. أي نعم، يعني إذا جاءها المخاض، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة في قصة مريم، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة الطلق، يعني ألم الولادة. المخاض هو ألم الولادة، ألم الطلق، فهي تمت سنة الآن، مضى عليها سنة، وأمها يمكن أن تحمل بعد ذلك. يعني في الخمس شات والعشر شاتان وخمسة عشر ثلاث شات واربع عشرين شات، فإذا بلغ خمسة وعشرين صار فيها بنت مخاض لها تم سنة، بكرة تم لها سنة. نعم. ما يلزم أن تحمل. ها؟ إيه يمكن تحمل، يا أمها يمكن تحمل، إذا مضى عليها سنة بنتها. نعم. نعم. سلام الله عليك. وفي ست وثلاثين بنت لبون. نعم. في ست وثلاثين بنت لبون تم لها سنتان، وهي لها سنتان، هذه أكبر. سميت ذات لبون. قال: وأما بنت اللبون فلها سنتان، سميت بذلك لأن أمها قد آن لها أن تضع ثانيا ويصير لها لبن. نعم. لأنها يمكن أن تحمل وتلد ويكون لها لبن ذات لبون. نعم. أحسن الله إليك. وفي ست وأربعين حقة. في ست وأربعين حقة لا ثلاث سنين، سميت حقة لأن استحقت أن تركب وأن يطرقها الفحل. نعم. قال عفى الله: وأما الحقة فلها ثلاث سنين، سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها، وقيل لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. نعم. هذه الحقة ثلاث سنين كبيرة الآن، بنت مخاض لها سنة، بنت اللبون لها سنتان، والحقة لها ثلاث سنين، استحقت أن تركب وأن يحمل عليها، أو استحقت أن يطرقها الفحل تحمل، بخلاف بنت اللبون ما تحمل وبنت المخاض. نعم. أحسن الله إليك. وفي 61 جذعة. نعم. في 61 جذعة لها أربع سنين، ثم جذعة لأن جذعت أسنانها. نعم. أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: وفي 76 بنتا لبون. نعم. في 76 بنتا لبون، اثنتين يعني، كل واحدة سنتان. نعم. وفي 91 حقتان. نعم. وفي 91 حقتان، يعني اثنتان ناقتان لكل واحدة منهما ثلاث سنين. نعم. وفي 121 ثلاث بنات لبون. نعم. في 120 ثلاث بنات لبون. نعم. ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. وفي اللي قبله في 100 إيش؟ وفي 121 ثلاث بنات لبون. يعني بعد 121 تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة.

عن طريق المكاين استخراج أو الكهرباء استخراج الماء. فإن كان يشرب بدون كلفة كان يشرب على المطر مثل مسمى البعل أو يشرب بعروقه أو يشرب على العيون السيح، فهذا فيه العشر كامل لأنه ليس فيه كلفة. يقول فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بنضح نصف العشر، حديث صحيح. فيما سقي بالسماء أو كان بالعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. نعم، يعني يكون 5% هنا، والذهب والفضة 2.5%، وإذا كان بدون كلفة يكون في 10% الزكاة. 10%، نعم 10% إذا كان لا يسقى، و5% إذا كان يسقى، وأما الذهب والفضة 2.5%. نعم. عفى الله عنك. وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر، وإن سقيت بدواليب أو غرب نصف بدواليب قال عفى الله عنك أو غرب نصف العشر أو غرب نصف العشر. نعم، الدواليب يعني هي التي يستخرج بواسطها الماء، أو غرب معروف الجلد، جلد البعير يستخرج به الماء، يكون يوضع بحبال وينزل في البر ثم يخرج الماء. نعم، كان الناس قديما يستخرجون الماء بواسطة الغرب قبل أن تجد المكاية، غروب الإبل تجعل بلها حبال وتكون الإبل تسني، يعني تذهب من المراحل إلى آخره ثم تنزل غرب في الماء، ثم ترجع الإبل مرة ثانية تسحب الغرب الذي فيها الماء، فإذا خرج الماء صب في مكان أمام البئر، يسمي بالعامة ألزع، وهكذا تستمر في ذهابا وإيابا. في الذهاب ينزل الغرب في البئر، والإياب يستخرج ويصب في الألزع، وهكذا. ويكون هناك ساقي يمشي الماء على البركة بعيد، ويجلس هكذا الساعة والساعتين والثلاث والأربع ساعات، يسنون كانوا في الصباح وفي المساء، وأحيانا في آخر الليل ينزل، وسمى عند العامة إلى عهد قريب في نجد، هكذا يكون البئر محفورة ويستخرج الماء بواسطة الإبل، والإبل عليها الحبال متصلة بالغرب، غرب جلد البعير كبير، ويجلس الساعات الطويلة. وكان الصبي أحيانا يكون من آخر الليل، يبقي ساعتين أو ثلاث بدأ يستخرجون، ويكون الصبي معها، الصبي هذا العامل سمى صبي يمشي مع الإبل، عشان تركت واحدة ما تسني، يمشي معها ذهابا وإيابا مشيها، فيطول تطول عليه المدة بعض العمال، ثم يبدأ يغني بفمه، ويأتون الناس وينكرون عليه يعني بعض الأفغان ويضربونه. فكيف لو رأوا الآن الموسيقى والأغاني الآن اللي فيها الفتنة والشر، ينكرون عليه ويتعب من طول المدة ساعات طويلة، يبدأ ولا يعرف شيء من القرآن، بفمه يغني غناء عادي، ولكن أحيانا يكون له صوت مرتفع، يكون له صوت مرتفع، وأحيانا يكون لها قد يؤثر، فيأتي الإخوان اللي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وينكرون عليه ويضربونه، يقول تغني. نعم، وله والما يشترط أن يعدل البيت، هذا عروض تجارة، وآتوا حقه وما حصاد. إذا كان عندك في البيت نخلات 10 نخلات واستخرج تمر دي 3 صاع زكيها ولو في البيت. هذا ما يغلط بعض الناس، بعض الناس يظن أنه ما زكى النخيل إلا إذا كانت في البستان، أما في البيت ما الزكاة. بعض العماير فيها في البيت 20 نخلة 30 نخلة 40 نخلة ويغفلون عن الزكاة، وبعض الناس يقول أنا أوزعها ولا لازم تخرج الزكاة، أخرج الزكاة ثم أوزع الزكاة، لا بد منها، وآتوا حقه وما حصاده. الحول ما يشترط بهذا، لا يشترط الحول ولا العروض التجارة، توزن وتخرص. الإمام ولي الأمر يبعث العمال يخرصون خرص، يخرصون البساتين كم مثلا يخرصها مثلا هالبستان، يقول لك هالبستان يأتي له مثلا 5000 صاع ويترك الربع والثلث، الربع والثلث ترك لأهل النخل لما ينوبهم من الضيوف والتوزيع، يترك الربع والثلث ما يخرص لأهل النخيل لحاجتهم الأكل وما ينوبهم من الضيوف ومن القادمين ومن المحتاجين ومن الفقراء، يعطون فيترك لهم الربع والثلث، والباقي يخرص عليهم ويخرج الزكاة. نعم تقدم في بروس النخل. أي نعم.